أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 8 ربيع الأنوار، تاريخ ميلاد، شهر ميلاد نبينا المصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، النبي المرسل للعالمين، ربي وزنتي دي مدن كل وهو يقن مدن خلاف حد، وهو آخر الأنبياء وزنتي ربي بشكل لا آني نور باش كاني ستنبرد باش كاني تفوس إلى الجنة، أني ستنبرد من الجنة تفان فوسي هدايانا إلى أن نكون من أهل الجنة، إلا من أبى غواسي وليغيس غواسي وليغيس. إن يسنموني قواسي الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كلكم يدخل الجنة، قعدت في الجنة ما شاء الله، إلا من أبى غواسي وليغيس. قيمت حارا قيمت بارا يستفسرون كيفاش هادي قنحد هادي عادي قنحد من الصحابة ولي غيستها في الجنة. إن يسن وسي يطاعي يتبعي إلا ديت في الجنة بإذن الله، أبتا يعصاي ويغيول ويتبع وليتي في الجنة، معناه أبا أنت ولي غيس أنت ولي غيس. ربي سبحانه وتعالى خلقنا ويشانا العقول يوزننا النبي صلى الله عليه وسلم معاس الوحي معاس القرآن معاس المنهج معاس النور معاس الروح معاس الموعظة، ما علينا إلا أن نتبع بشكل إن شاء الله أن نكون من أهل الجنة كما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم. يخص قاع مدنة في الجنة كلكم يدخلوا الجنة، أباني جيل بابس أيوة يغلب السجن يدعون محبة نبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا مصطفى يا حبيبي يا رسول الله تسلموني بعد مدن قرنم ده حبيب نسن، وإنما ربي سبحانه وتعالى يسنزل ديك تليت سيسن سن باللي يعني في سورة آل عمران سيسا دي بين انتدت صادق في محبتك نغلاش نغيد الفستيوبر تسترش وسد قارد سيلسج حبيبي يا رسول الله، وإنما غير صادق في محبتك. ربي سبحانه وتعالى إنا يسي الرسول إناسا إنا يس إناسا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورة آل عمران أبدت تن تخصم ربي سبحانه وتعالى أتبعت النبي، خطر النبي ربي وزنتي رسول من المحبوب من الله، واللي يسترشوس واللي قارق شاس غرس. إذن إن كنتم تحبون الله تخصم ربي أتبعتي خطرك قارا أنا يكلف ربي أتيني واللي غنسيغ تسجن شاس بجناك سيمانيك صغيريك سلفكريك اجتهاديك خاطي لكي وغاهم در رسالة ساني قن حد يوديك تكردا سيقن حد غلي قن حد يبلغ الرسالة، فلهذا يسمى رسول. قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني دود العنوان للمداخلة والسو. في الأسبوع الماضي كانت مساهمة ومبادرة صغيري بدون يعني برنامج دول يحضرت البرنامج ماروديس أول درس في هذا الموسم في هذا الشهر شهر الأنوار شهر الربيع الأول يريد يوليديس الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بهذا الدرس المقترح عنوان نغدليل برهان نغدليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الله بتدليلش خطر منافقا ناس نشهد انك رسول الله، منافقا ناس الرسول انشهد باللي تلي الدنبي تلي الرسول. ربي نا يسر شوسان ولا نقارن سلساون نسن اني لا نولي لي ولا ونسن ولا ونسن التي زيكيشا ولا الخلاف. فلهذا نشني زمان نكون صادقين في كلامنا أن يقارني لساون النغ عنداني لن ولون النغ، وإلا تكون لك صفة من صفات المنافقين يقولون ما لا يفعلون. كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أتبعتي. أنا غونيني قعدت جم أنا غونيني غطركم قعدتركم لش خير لش نمتوني معليتوني خاتي تتزهل تتزان تعر أبدا، ما عليك إلا أن تتبع فاتبعوني. نغم الظلم إذ ما تظلم أتزمام أتزكيم مثلا أتحجم أتشم الحقوق يدبابس حقوق الأقارب حقوق الرحم حقوق الوالدين حقوق الجار كل قاعني دعوني أني نتخذ حرام نضل معصيتني هوا مثلا الغيبة ما أي شيء يصير السيس سواء بطريق القرآن النص غيري عن وحي يوحى لابد لا ينطق عن الهوى ما عليكم إلا تبعم. واختني ننتيلت لي نتخسم ربي ننتيلت لي تخسم الرسول ننتيلت لي تبعم أنا ونينا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شد النتيجة كم زوارت ربي أشيخس ربي سبحانه وتعالى أشيخس يقول حدي لا يخسيت ربي تسخصني كل خير أزدياز يقول مما تشنى بابا شابت تخسج يعني كيف هشت تحسين. فكيف بالله أبدا يقول الوزير يقول الماليك يقول الرئيس يخسج زكايا سمحين لي آخر تريح حد معاه ستيشاش هدايا تخسدنا لاش تخسد هامي أخطر يعني له أفضال عليك يتفضل غفت بعدين شرع ربي يتفضل غفت سن عايم قبل أن تولد. أبتين الملك أني نغين الرئيس أني نغين الوالدين أني حسن الغرش مدة معينة مدة معينة 20 عام 30 عام 60 عام وجار ودون خلاص. أما ربي سبحانه وتعالى ديما ديما ديما ديما قبل تلالت لا ينعم غفش سيطان يوشاش سيطان نتحقيد عدي سمام ماشا ماشا نتيوش يوشاش سيطان قبل أطلب وصلني ديار بوش سيطان أدرك بخاتي قبل اشتقاع ونزدير الشرش قاعد يقل الشعور ولا يقل إحساس ولا يقل العقل ولا شيء. وهب لك عينيني سنت الطاون خزرنت الدولين خزرنت ديني زداد خزرنت صغار يشاش خطر لي السن أتنتحقد ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يشاش لك لا أش صفاني دم يشاش تسا يشاش البنكرياس إلا أش عدل السكر إذا منت يعني بتغنيني أشياء كثيرة لم نطلبها لم نسأل الله عن تنتيوش وش أخذت وني ولي استاهل التخسان همي بنادم أشي شيك الكادو أشي شيك الهدية أشي خلص يقن الفاياج يقن حد يخلص أشي العمرة مثلا الحجة تنقش أموني التخسد مرة واحدة أحسن إليك التخسد ربي لا يحسن غفش ديما قبل التلالد بعد غاد التلالد التمتد ديما ولي لي يعني تحسن إليه أن تطيعه أن تعبده حق العبادة. العبادة ماشي نقارن ديما أو تزالي دوزومي فقط خاطي أتكون ماشي يخسر بالسج تطيعه في كل صغيرة وكبيرة في كل أمر ونهي في كل أمر ونهي أني ند الأوامر تسيسنت أني النواهي أتنتركض أني ند النواهي أتنتركض واش بيك. إذن أن نكون عبيدا لله العبيد ديش مجان ربي سبحانه وتعالى فاتبعون يحببكم الله يا خيرك يا ربي، ربي يغسي، ربي يغسي صادي عاد ربي يغسي اش ما شاوي شاوي الجنة يقن حد يغسي قن حد تاوي التدار تسه تاوي الصالون تاوي اتي كرم سلم عاج سواني تبع المعاج زانينا قبل زانينا بعد خطر يغسي. فحب الله اعظم من ذلك بكثير. اش واش الخير دنيتي كملاش الاخره ديما ديما ديما ديما ديما لا ينفد ولا ينتهي ابدا ابدا. انت يا شيخ لا تسخك الخلاف ويغفر لكم. الشيخ سي كما الشيخ فرض نبت ديما سغنس يغفر لكم لابد بعد التوبه بعد الاعتراف تعترف تسدن بتشي ربي وهو ميدن بس تقير دي ميدن شبه التجار ابدا لا يجوز ضح حرام. ينسى ربي برك ليسن ينسى يخسى سنيني يخسى عاد نطلب تنقرس ودعوني استجب لكم يوم رانا تندعو شتكا ينسى ربي تخسي ديك الريال تخسي ديك الزوجة تخسي ديك طاروة صعدو صليحا تخسي ديك الصحة تخسي اي شيء اطلب ربي سبحانه وتعالى يوشاش قبلت تلبط فكيف ساعات تلبط ان ننطر يوشانا تقبلت نطلب ربي قاع يوشانا نعم كثيرة غالية تسوي الملايير الملايير الملايير الملايير الملايير مديك قال ملايير الغب الشعر وجار كاشين احد يوزن زيتي طوانش 10 ملايير وسنت نزل لاش وسنت تشد لاش طوانش عزينت وعزيزنت وجارنا 10 ملايير نغوه. وكذلك سج وكذلك الكليتين وكذلك وإلى آخره. إذن ويغفر لكم أش يغفر ذنوبك بعد التوبة النصوح كن صادق في توبتك هو توبة الكذابين توبة خطر يزد رمضان توبة خطر خصازي على الحج ساعد دولة الدولة منشي التوبة قبل هذه توبة الكذابين هو توبة نصوح هو توبة صادقة لله سبحانه وتعالى يجب أن تكون توبتك صادقة أدي يمكن ولو رغم أنها صادقة باقي تعود تزلق مرة أخرى عاود توب توبة النصوح هذاك الشيطان يتوسوس عشان يتوب ديا نداول تعود تعاود غير تتمسخ في ربي غير زيد عليها ربي واش يغفر يا أبدا هذه وسوسة إبليس اللعين يخسى شكر كرمعاس يخسام يكركر مع صد زويد مع الجهنم ديما ديما نكرر التوبة ديما الاستغفار ديما نستغفر بعد صليت مثلا نزلت سمسي نطورو بتنتج بعد صليت نستغفر هم استغفار استغفار خاطت لي تسنبليت لي ناقص والتودي الفارض كما ينبغي كي تستغفر من النقص عدي لا تخص تونجوتك والتحضير سيوب دعلاق دا تغتفر مثلا وذركي عرضة وحدي والزجيد عرضة وحدي يغضر يسمسن تحيات إلى آخره نستغفر نستغفر حتى بعد العمل الصالح فكيف إذا أتينا بمعصية لابد من نكثر من الاستغفار خطر بنادم خطأ وخير الخطائين التوابون. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم من صفاته الحسنى وأسمائه الحسنى غفور رحيم يوتوب كذلك إننا وإن تطيعوه تهتدوا في سورة النور إن تطيعوه طاعة من الرسول تلي ما بريد الجنود ربي لا يهدى يوم سفوسنا الرسول صلى الله عليه وسلم ربي يهدى سفوسنا الرسول صلى الله عليه وسلم انت ويانا النور انت ويانا الدين انت عافر يصبر يلاقى ما لاقاه من الأضرار ومن الأذى ومن السخرية دعكة دعاير تييتا دوزعاكس كل أنواع الأذى البدنية والمعنوية كل لأجل أدي بلغ الرسالة من ربي سبحانه وتعالى مش كدي باللغة إلى الناس ربي سبحانه وتعالى ربي يمرنا إلى كنا نستجيب للرسول سعاني زقى لقل عمل إننا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لتزكى يوم يواني لديس الخير دوني دلاخرت باش كتعاشم حياة طيبة في الدنيا وحياة أسعد في الآخرة في الجنة إن شاء الله. أبت واش سلني ولات وهلو من سجخاتي وإنما تبع عند الهوانس. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. من المفروض أنا غانيني الرسول قاعد نطبق أنا غادي يحكم السيس أنراد السيس خطر ليس سوال أنشان ربي يعني يوزنتي ربي لي السول أنشان أغني بالله ربي هو يسوالي مدن قاع ينزل الوحي ينزل الوحي في الأنبياء الرسل. وكلما موسى تكليما سيدنا موسى يستولاس وحي يستولاس أما بقية الأنبياء كلهم دلوحي. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أدغنا ولا تبعن سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. عندنا النواسي أدي فلح أدي نجح في عمله أدي نجح لأخرت وخاصة لأخرت خطر الصحة لأخرت أهل الدنيت. إذن الله تعبدنا الله سبحانه وتعالى تعبدنا بطاعة رسوله من العبادة الطاعة الرسول. أطيعوا الله كملت وأطيعوا الرسول هذا أمر من الله لقلنا أمر ربي سبحانه وتعالى أن تع ربي أن تع الرسول وليدو الغرنا أن تع غير ربي خلاص الرسول خاتي. يكل في غزوة أحد يمسل من وغين ميمي خطر عصان الرسول والعصان ربي عصان الرسول برك خلص القاع ما نشي الله تخيقني قلت غلطت يعني او تزعلوكت يعني مقارنة لصمع عاصمنا أما توجي ملاحية شارك في غزوة أحد ولين في جبل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم التالي مونورو جبل الرومات يكت 50 تقريب وأمر عليهم عبد الله بن جبير إن يسنوا التوطين سن يقيم ديني أبدا نربح نرناء الكفار قيم ديني أبدا نتورنا قيم ديني والتأسد لو نزقر اشتد الأمر نرسول وهو نربي سبحانه وتعالى نرسول خلاص. ابتدأت المعركة انتصر المسلمون انتصارا ظاهرا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. إذن معناه في أول المعركة انتصر المسلمون يمشي لكنا عاد نرولن يا خلاص رولن يا قد عند تلوحن السلاح نرولن رقبني إننا خلاص الحرب قضايا بتاعنا قيم ده الغنيمة الغنيمة نوطى نجرو معينينا نجرون أننا نتلوحن طامورت مش كتسا تسخفيفن مش كتسا الأروال والتعيدين الزان في منزل رقبنا منني بتاعنا قيم ده عبد الله بن جبير أمير الرومات الناس لا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ريح تدا إذا ما تريح مدلة شوطة وسو غناول ولو غناول وطن سعد مني أبو سؤالوني عكرمة خالد بن الوليد رقبن باللي جبل الرومات ليفرال قان ديك الفرصة الدور نتسفر طون دي 50 قيمة 16-8 قضان غفصا تخلط دونيت صبح الانتصار انقلب إلى هزيمة همي وسغنا ولي الرسول سأنسب لطاعة الرسول واجبة عبادة أطيع الله وأطيع الرسول هذا أمر من الله سبحانه وتعالى خلص قاع من شلال حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخلص مع سن تغمس ستار بورسي شاق دارنا جايز يضايق وحفير كل هذا لأجل معصية يسشنين ربي بشكل لو كان انتصروا رغم ذلك ماذا نستنتج إلا طاعة الرسول غير واجبة. شدنا عصا الرسول نورمال عادي ونخلص ونعاقب ربي. تما إذن طاعة الرسول غير مؤكدة غير واجبة. لا يشاسن الدرس، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. إذن أن ربي تعبدنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والامتثال لأوامره، لابد أن تمتثل. ولقى لك أن ديت السنة أن ديت الرسول إن أود ربي وللي القرآن إلا وسي قرموني شايني وللي القرآن إلا نيل القرآن يغلب كل يعني يغلب إن شاء الله القرآن. نعم إلا نيل من السنة إلا ما هي السنة ولا تزالتي تزالي إذا بتاتي التوم تقارج غيس القرآن تزالتي تزالي وتلي القرآن. لاش القرآن الظهر أربع ركعات مثلا؟ لاش لاش المغرب ثلاثة ركعات؟ لاش القرآن تنيت أربعة الفجر سنت الرسول يبين نغمو صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن تعبدنا الله بطاعته والامتثال لأوامره والرضا بحكمه. أنا عادي حكم عندني أنا راضى السلسين دما ونقره دما والانقياد لسنته، الانقياد والعبد الهواج والعبد العقلتش والعبد الفكرتش أعبد نشينا ربي سبحانه وتعالى دوني ليبين الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. بشكل كان أن حقق الشطر الثاني من كلمة التوحيد، تنقر في كلمة التوحيد تنقر ديس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كلمة التوحيد تتركب من هاتين الجملتين أو سنة الجمل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لنحقق الشطر الثاني من كلمة التوحيد والشهادة، بشكت وقبل الشهادة لا بد أن نذكر أن نشهد بنبوة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. خط المنافقين من شن ينطروا نشق النان بتنان نشهد إنك لرسول الله، نشهد يتلي الرسول من ربي والله يعلم إنك لرسول ربي ليس أنت الرسول، والله يشهد من شيء يشهدني من أفقان والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سرتو سن ولينو من السج لنسنش تلي الرسول مصح ولينو من السج واللي نراضى نسج ولا واش تسلين واش تبعن الى اخره. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اذن لم تنفعهم شهادتهم، من شي لي منافقا تنفع الشهاده نصف. كذلك نحن ابتن قار حبيبي رسول الله ان ربي خسخت واش تبعد وطبقت سج وسد عن المنافق كيف كيف يعني لك صفة من صفات المنافق. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. فإذا ربعا إلى الحديث وإذا ربعا وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. إذن سرتو السنة خطر الحق المعنى الشهادتني أبدا ولي خسن الرسول ولا الطاعان ولا تقتدى نسيسة جند القدوت نسن لا في السر ولا في العلانية. إذن فلنحذر كل الحذر إلا أن كن مثلهم. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، فلا نهتدي بهديه ولا نتبع النور الذي جاء به من شلا ديدان المنافقين دين تنتجني منافقا. إذن نذكر شيء مضمزان يعني العنوان دزعلوك العنوان يحتاج أكثر من هذا. هذا يمكن أن نكمل في الحصة المقبلة بإذن الله. أنطلب ربان يهدى يوفقنا يجنغي لكنا أن نحيا هذه المناسبة بما يريد الله بما يرضى الله وبما يرضى به الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المعاصي والأثام. وسط المعاصي والأثم. ولا خصها تكره المعاصي تكون عند المولود، معاصي كثيرة سواء من شبابنا من شاباتنا من الرجالنا من النساء. نحذر، نحتفل به بذكر خصائله وسلوكه وأخلاقه وجهده وجهاده عنده. نعمل يمكن زيارات عائلية تخوم وطولة، هو الفجر والد وحدات الزوج وقت ديس، يعني نحكي بالسي في التاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم ان نصل عبارة الدروس نعاود ننسل تمجيدا هموني معليش قلنا بسنتين وما يتبعه ديك بس الخضرات. المهم أن السابس في منا في تلك الليلة جائز، أولاد الإسراف ولا التبذير خاطي، الإسراف والتغيص ربي التبذير وجار وجار. إن ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أما التبذير ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. تقبل عادي وصل الشيطان بالتبذير بالمفرقة عادي تشايني. إذا أنطلب ربي بعد أن تكرر برنامجنا للمولود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.